الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم، ما نصيحتكم لمن يفتح حساب في البنوك الربوية لإيداع راتبه وأمواله فيها، وهل يعتبر مشاركا لهم في تعاملاتهم الربوية؟ الجواب: لا يجوز للإنسان أن يفتح حسابا في بنك ربوي، سواء كان حسابا جاريا أو حسابا استثماريا، كل ذلك من الأمور المحرمة لما فيه من الإعانة لهذا البنك على التعاملات الربوية. فإن هذا الحساب الذي أدخلته افتتحته والحساب والمال الذي سوف تدخله فيه لن يبقى رهين الأدراج، وإنما سوف يدخل به البنك في هذه التعاملات الربوية، فتكون معينا له ومؤكلا له. والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول النبي: وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. ولكن هذا الكلام إذا كان هناك في بلادك بنوك تستطيع إسلامية تستطيع أن تفتح الحساب الجاري فيها، فإن لم يكن هناك بنوك إسلامية فالواجب عليك أن تحفظ مالك في بيتك إن لم تخف عليه السراق. وإن لم توجد بنوك وخفت من السراق على مالك، فحينئذ يجوز لك من باب الضرورة من باب الاضطرار أن تفتح حسابا في هذا البنك حتى ولو كان ربويا، لكن لا يجوز لك أن تأخذ فوائد عليه. إذن متى يجوز للمسلم أن يفتح حسابا في بنك ربوي؟ الجواب بشرطين، بثلاثة شروط. الشرط الأول: أن لا يوجد في بلاده بنك إسلامي، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: أن يكثر السراق ويخاف على ماله إن وضعه في بيته منهم. الشرط الثالث: أن لا يأخذ شيئا من الفوائد الربوية التي يعطيها هذا البنك على هذا الحساب. والله تعالى أعلى وأعلم.